قوله تعالى: من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، دلالة هذا الجزء من الآية على الدينار بالنص أم بالقياس الجلي؟ نعم، أنه بالقياس الجلي. فإذا كان يؤتمن على القنطار وهو أعلى من الدينار فالدينار من باب أولى، إذا كان يؤتمن على الكثير من المال فالقليل من باب أولى. دلالتها على الدينار وعلى الأمانة في الدينار من باب أولى ومن باب القياس الجلي. ما هو ضابط القياس الجلي؟ على ما ذكرنا، أن يكون المسكوت أولى بالدخول في الحكم من المذكور والمنطوق. أحسنت، أن يكون المسكوت عنه أولى بالدخول في الحكم من المذكور، فالدينار أولى بالدخول. فإذا كان القنطار يؤتمن عليه هؤلاء فالدينار أولى، وهكذا أيضا الضرب أولى بالدخول في قوله تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إذا كان النهي عن الأف للأبوين أو تجاه الأبوين فالضرب من باب أولى، أنه لا يجوز ضربه، وهذا أعظم. هذا هو ضابط القياس الجلي، أن يكون المسكوت عنه أولى بالدخول في الحكم. بسم الله. قال رحمه الله: المسألة الخامسة، قوله تعالى: إلا ما دمت عليه قائما، وهذا استثناء. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، إلا ما دمت عليه قائمة، وهو استثناء مفرق، واختلفوا في المستثنى منه. فمنهم من قال الاستثناء من ظرف عام، فالتقدير لا يؤديه إليك في جميع المدد والأزمنة إلا في مدة دوامك قائما عليه، فهنا يؤدي. فإذا كنت قائما عليه أدى، وإلا في جميع المدد والأزمنة لا يؤدي إليك إلا في هذه المدة، مدة قيامك عليه وملازمتك له ومطالبتك له والإلحاح في استخلاص حقك منه، فهنا يؤدي. وأما إذا تركته في الأوقات الأخرى ما يؤدي إليك، لكن إذا طالبته ولازمته وألححت في استخلاص حقك أدى إليك. هذا قول في الاستثناء، أنه من ظرف عام، فيكون التقدير على ما سمعت لا يؤدي إليك في مدة من المدد أو في جميع المدد والأزمنة إلا في مدة دوامك قائما عليه ومتوكلا به. وقيل من الأحوال وليس من ظرف عام، وإنما من أحوال عامة، فيكون المعنى لا يؤدي إليك بحال من الأحوال إلا في حال الملازمة. هذا قوله جيد أيضا، أن الاستثناء مفرغ من أحوال مختلفة، فلا يؤدي إليك بحال من الأحوال إلا في حال الملازمة فيؤدي إليك. وهذا الصنف الثاني من اليهود، وهم أهل الجحود، لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما، وإلا يتملص ولا يريد تأدية الحقوق التي عليه. وقوله إلا ما دمت عليه قائما، قائما قال ابن كثير أي بالمطالبة والملازمة والإلحاح باستخلاص حقه، أي في الاقتضاء، قائما عليه بالملازمة بالاقتضاء أنه يؤدي ويقضي الذي عليه. وبعض الناس متعب الحق الذي هو من يستدين منه، بعضهم متعب جدا لبعض إخواننا حفظهم الله من يتعاونون، ربما يأتيه الخير ولا يؤدي الذي عليه، هذا خطأ. أدي ولو ما يسر الله إن احتاج للباقي حتى يسر الله السداد كله، أما أنك لا تؤدي شيئا هذا خطأ. قال: تعلق به أبو حنيفة إلا ما دمت عليه قائما، تعلق بهذا الجزء من الآية على أو تعلق بهذا الجزء من الآية على مسألة فقهية مشهورة عند علماء الفقه، وهي ملازمة الغريم المفلس، هل يلازم أو لا يلازم مع إفلاسه، هل يجوز ملازمته أو لا تصلح ملازمته. فأبو حنيفة تعلق بقوله إلا ما دمت عليه قائما، قال هذا يدل على الملازمة، أي ملازم له المطالبة لا تتركه، فقال لا بأس أن تلازم الغريب المفلس ولا تتركه، تبقى بعده تنظر في أمره، فلعل هناك شيء مخفي لا يظهره إلا بالملازمة له فيظهر لك ذلك، هذا فيه نظر. الغريم المفلس تأخذ مالك مما ظهر ولا تصلح ملازمته في مسيدي. قال تعلق به أبو حنيفة في ملازمة الغريم، ملازمة الغريم يعني للمفلس، الشخص الذي له حق للمفلس، والغريم الذي له الحق في ملازمة الغريم للمفلس وأباه سائر العلماء، أي أبو هذا الذي ذهب إليه أبو حنيفة ولم يوافقوه عليه والصواب معهم. فأبو حنيفة رحمه الله يرى أنه لا بأس أن يلازم هذا المفلس، يلازم غريمه ما فيه مانع، بإمكان أن يظهر له مال لا تطلع عليه إلا بالملازمة، إذا لازمته ربما يظهر لك مال له، وبناء على ذلك قال تجوز الملازمة مع قوله تعالى إلا ما دمت عليه قائمة، فأخذ الآية على عمومها أنه يجوز ملازمة الغريم وإن كان، أو يجوز ملازمة المدين وإن كان مفلسا وقد اقتضى حقه منه الموجود الظاهر، ومع ذلك يبقى ملازما له، وقد أخذ الظاهر من ماله أفلس وأخذ مال الموجود وقسم بين الغرماء، وأبو حنيفة يرى مع ذلك أيضا تبقى له ملازما ما فيه مانع، إنما هذا في حق المدين الذي هو غير مفلس لا بأس أن يلازم، أما الغريم المفلس أو الشخص المفلس فلا يصلح ملازمته بعد أخذ ما له من الظاهر. فأبو حنيفة تعلل بقول لإمكان أن يظهر له مال، وتقدم حديث أبي سعيد فالرد على أبي حنيفة وعلى من ذهب إلى سجن الشخص المفلس المدين المفلس، فإن بعض أهل العلم استدل بهذه الآية أيضا إلى جواز سجنه أو على جواز سجنه، وأنه لا بأس أن يسجن إلا ما دمت عليه قائما، وفسر الآية قائما على رأسه على ظاهرها، إلا ما دمت عليه قائما أي على رأسه، فلا تسمح له بالتصرف إلا في حدود ما هو عليه من الحق يتصرف ويؤدي. فقالوا هذه الآية فيها دلالة على حبس هذا المدين المفلس، كل هذا غير صحيح، لا ملازمته ولا حبسه لا يجوز، لحديث ابن سعيد الذي تقدم معكم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأولئك القرماء خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، قال هذا في الرجل المفلس، جاءوا طالبون بحقوقهم وقد أفلس ذلك الرجل، وقيل معاذ والله أعلم، وطالبوه بالحقوق فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم خذوا ما وجدتم، ما وجدتم خذوا وليس لكم إلا هذا، ولم يذكر ملازمة ولم يذكر سجن عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أنها لا تصلح الملازمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في ذلك المفلس خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، استدل بها الجمهور على أنه لم يأمرهم بملازمته ولا بحبسه ولا بتكليفه بالسعي ولا بتكليفه أيضا بالسعي أنك اذهب اعمل هات الباقي الذي عليك، بقي عليك كذا وكذا يلا اذهب اشتغل ورد الذي بقي عليك، ما أمر بهذا أبدا، بل قال هذا الموجود خذوه وليس لكم إلا ذلك، لا أمره بسعي ولا أمره أيضا أمرهم بملازمة له لعل هناك شيء لم يظهر بعد سيظهر، ولا أمرهم بسجنه، وإنما قال هذا الذي لكم فقط وليس لكم إلا ذلك، هذا دليل ظاهر فيما ذهب إليه سائر العلماء حاشا أبا حنيفة أنه لا يلازم المدين المفلس ولا يسجن ولا يكلف بالسعي، حتى يقضي ما بقي، هذا الذي لكم خذوه بس. والحديث ظاهر الدلالة. قال رحمه الله: تعلق به أبو حنيفة في ملازمة الغريم للمفلس الذي أفلس وخسر في تجارته في أمواله وبقي معه شيء يؤخذ، وأباه سائر العلماء، أي باقي العلماء، وسائر تستعمل في الباقي، هذا هو أشهر معانيها، وتستعمل في الجميع نادرا خلافا لابن هشام، فإنه أنكر في بان السعاد على الجوهري، إذ أجاز استعمال سائر بمعنى الجميع، والصواب أنها تستعمل، وهذا قليل، ولكن الأغلب في سائر تستعمل بمعنى باقي، وأباه سائر العلماء باقي العلماء. ثم غسل سائر جسده، أي باقي الجسد بعد أن توضأ إلى آخره. قال: وأباه سائر العلماء، ولا حجة لأبي حنيفة فيه، لأن ملازمة الغريم المحكوم بعدمه لا فائدة فيها. نعم صدق، وإيش الفائدة من ملازمة ما معه شيء؟ تلازم على أي شيء، ما في إلا تعب، تعب وضيق صدور وضيع وقت، تارى أنت وتارى ربما ولدك وتارى انتبه لفلان لعله يظهر شيئا، ما فيه إلا تعب. هو غريم مفلس ما معه شيء بيده، خذ هذا الذي لك واقنع به، ويسر الله سبحانه وتعالى، ولا داعي لأذيته، هو في حال لا يعلم به إلا الله، وأنت ملازم له أو تسجنه أو تكلفه وهو مقهور وحاله مسكين، المال ذهب بعد أن كان في سعة ورغد من العيش، ذهب ماله، فلا داعي لملازمته ولا فائدة في ملازمته، لأنه ما عنده شيء، ما في إلا هذا الظهر، خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. قال رحمه الله: لأن ملازمة الغريم المحكوم، لأن ملازمة الغريم الغريم المحكوم بعدمه لا فائدة فيها، إذ لا يرجى ما عنده. صدق، ما عنده شيء يرجى. أبو حنيفة يقول لعله يظهر له مال، وقد بيناه في مسائل الخلاف هناك، وقد قال جماعة من الناس إن معنى لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي حافظا بالشهادة، فلينظر هنالك. عندك إيش المخطوطة؟ أظن فيه اختلاف هنا، وأيضا في المخطوطة خلاف بالنسبة لأمس، فائدتها قال الطبري النهي عن ائتمانه، قال الطبري سقطت من عندنا فائدتها، المسألة الثالثة، فائدتها قال الطبري النهي عن ائتمانهم، وهكذا أيضا ابن العربي عندنا هنا المغربي فيما تقدم، قال شيخنا أبو عبد الله العربي في المخطوطة والنسخة الجديدة التي يسر الله بها، أبو عبد الله المغربي، هكذا المغربي في المخطوطة وفي النسخة الجديدة التي هي تحقيق بعض خريجين جامعة، هكذا الثعلبي أحسنت، نقل الكلام عن ابن العربي، فيكون هكذا، تقول قال شيخنا أبو عبد الله في نسخة المغربي، عندنا العربي كما في المخطوطة وفي النسخة الجديدة تحقيق مع الطلاب طلاب الجامعة، وهكذا في الثعلبي أيضا نقل كلام ابن العربي. إيه للنسخة الجديدة. وحق المطالب من طلاب الجامعة التي عندنا، هذه التي أتى بها عبد الشكور، ما هي التي جاء بها عبد الشكور؟ النسخة التي عندكم في المخطوطة فقط، وليس في النسخة التي يسر الله بها، في المخطوطة وفي الثعلبي المغربي، وأيضا ينبه على ما سمعته، فائدتها قال الطبري النهي لآخره، في نفس المسألة الثالثة عندنا هنا خلاف ما ذكر في المخطوطة، هذا ينبه عليه. انتهينا من هذه المسألة التي استفدناها من قوله استفدنا مسألة لغوية في الاستثناء، واستفدنا مسألة فقهية، وهي مسألة ملازمة الغريم المفلس، هل يلازم غريمه أو لا يلازمه، الغريم المفلس هل يلازم أو لا يلازم. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يلازم، ولا تصلح ملازمته لعدم الفائدة لأنه ما عنده شيء. أحسنت، هل يحبس وهل يكلف بالسعي؟ كل ذلك لا. والدليل يا أبا سالم حديث أبي سعيد: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، ولم يأمر بملازمة ولا بحبس ولا بسعي. نأخذ غيرها. نفسه قال رحمه الله: المسألة السادسة: أقسام هذه الحال ثلاثة. والله ذكر قسمين في الآية، قسم يؤتمن على قنطار ويؤده من غير ملازمة، وقسم يؤتمن على دينار أدنى من القنطار ولا يؤده إلا بملازمة، وقسم ثالث لم يذكر طوي ذكره ولم يذكره الله سبحانه وتعالى لأنه يندر وجوده، يندر وجوده فطوي ذكره كما سيأتي. قال: المسألة السادسة: أقسام هذه الحال ثلاثة، قسم يؤدي وقسم لا يؤدي إلا ما دمت عليه قائمة. هذان قسمان منصوص عليهما في الآية، وقسم لا يؤدي وإن دمت عليه قائمة، هذا متعب، وهو الثالث، هذا لا يؤدي وإن كنت عليه قائمة ودمت عليه قائمة، تتعب نفسك فقط وما هو حولك ولا هو بالي بك. فهذه ثلاثة أقسام ذكرت، وذكر منها قسمان في الآية والثالث لم يذكر لما سيأتي من التعليل. أقسام هذه الحال ثلاثة: قسم يؤدي وقسم لا يؤدي إلا ما دمت عليه قائمة، وقسم لا يؤدي وإن دمت عليه قائمة. إلا أن الله سبحانه ذكر القسمين لأنه الغالب المعتاد، ذكر القسمين لأنه الغالب المعتاد، قسم يؤدي وقسم لا يؤدي إلا ما دمت عليه قائمة، والثالث نادر فلذلك لم يذكر، والثالث نادر فخرج الكلام على الغالب، وهذا واضح. قال رحمه الله: المسألة السابعة: قوله تعالى ذلك بأنهم، أي الخيانة والاستحلال بسبب قولهم ما سمعت واعتقادهم في العرب، ليس علينا في الأميين سبيل، لأنهم ما هم على ديننا فليس علينا سبيل ولا تثريب ولا لوم أننا نأخذ مالهم لأنهم عرب وليس على ديننا. هذا تعليلهم في السطو على أموال العرب، فهذا تعليل ومعناه واضح تدل عليه الآية، أن هذا الترك للأداء بسبب قولهم ما ذكر. قال قوله تعالى ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، المعنى فعلوا ذلك لاعتقادهم أن ظلمهم لأهل الإسلام جائز لأنهم ما هم على دينهم، ما أشبه الرافضة باليهود، أن ظلمهم لأهل الإسلام جائز، تقدير كلامهم ليس علينا في ظلم الأميين سبيل أي إثم، وقولهم هذا كذب صادر عن اعتقاد باطل مركب على كفر، صحيح مركب على كفر وعلى كذب على الله أن هذا في التوراة وأن هذا أمرنا به الله سبحانه وتعالى أنكم ليس عليكم بالأميين سبيل، خذوا من أموالهم ما شئتم. هكذا الرافضة استباحوا أموال المسلمين وتعللوا بأنهم ليسوا على دينهم فإنهم نواصب سبابة آل البيت، فهؤلاء حلال الدم، وكل ناصب حلال الدم وحلال المال وهو نجس، فإذا جلس في بقعة من البقاع في أماكن الرافضة فإنهم يأتون بالماء بعده يغسلون المكان الذي جلس فيه الناصب لأنه نجس، ربما جلس يهودي ويجلس نصراني عندهم يأتي إلى صعدة ولا يغسل المكان ولا شيء، هذا طيب. وأما المسلم فعندهم ناصبي، فكل من ليس على دين الرافضة كافر، هذه قاعدة عند الأرفاض الأنجاس الأرجاس، كل من ليس على دين الرافضة كافر فلا تأمنه، وإنما أحيانا يضابعه يحاول يظهرون التقية، وأنك يعاملك أنت رجل طيب ونحن ما نريدك، أنتم ناس طيبون، وإلا ما هو حولك يعرف أنك ناصبي ويعتقد فيك هذا، وإنما ما هو وقتك فقط. الحمد لله قد فضحوا في اليمن، وإلا كانوا التبس أمرهم على كثير من الجهال. قال أي إثم، وقولهم هذا كذب صادر عن اعتقاد باطل مركب على كفر، فإنهم أخبروا عن التوراة بما ليس فيها، وهذا كفر الله، ويقصدون هذا ويكذبون على الله، والكذب على الله كفر بالله سبحانه وتعالى. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تشركوا بالله، يا شيخوان، ما لم ينزل به سلطانه، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فقرن بالشرك وذكره بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو من العظائم ومن الأمور الكفرية، الكذب على الله قصدا وعمدا كفر بالله جل وعلا. يقول قال الله كذا وهو يعلم أنه كذاب في قرارة نفسه، هذا كفر. وأما الذي يكذب على الله أو الذي يقول قولا وهو لا يقصده، وهو ليس من دين الله وظنه من دين الله غير قاصد غير متعمد الكذب، هذا معذور، ينبغي أن يتحرى. قال فإنهم أخبروا عن التوراة بما ليس فيها، وذلك قوله تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، هذه جملة حالية تقييدية، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. انتهينا من هذه المسألة، وهي مسألة ذلك أي هذه الجملة تعليلية في بيان ما ذكر من استحلالهم الأموال. قال المسألة الثامنة الأمانة عظيمة، الأمانة عظيمة القدر في الدين، ومن عظيم قدرها أنها تقف على جنبتي الصراط، ولا يمكن من الجواز إلا من حفظها، والحديث في مسلم أن الأمانة والرحم يقومان على جنبتي الصراط، فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، هذا الحديث رواه مسلم. من يأتي لنا بنصه نقرأه من مسلم، هذا فقرة من فقرات، هو حديث طويل، حديث الشفاعة، يأتون آدم عليه السلام ويقول اشفع لنا أو استفتح لنا باب الجنة، ويقول لهم هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، استوا لها، اذهبوا إلى موسى، ولم يذكر نوح، فيأتون موسى فيقول استوا لها، اذهبوا إلى عيسى، يأتون موسى أنت كليم الله إلى آخر ذلك ما يذكرون، فيقول استوا لها، فأتوا عيسى فيأتون عيسى، فيقول لست لها، فأتوا محمدا فيأتون محمدا عليه الصلاة والسلام، وترسل الأمانة والرحم يقومان جنبتي الصراط، الحديث المسلم. أقرأ من هنا من كتاب. قال عن أبي هريرة وحذيفة مقرونان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون يا أبا نستفتح لنا الجنة، فيقول هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، لست بصاحب ذلك آدم، لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، إلى أن قال فيأتون محمد عليه الصلاة والسلام. قال وترسل فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، الحديث فهذا ثابت، فهو يشير للحديث الذي في مسلم رحمه الله. أن الأمانة شأنها عظيم، ومما يدل على عظم الأمانة أنها تقف على جنبتي الصراط، ولا يمكن من الجواز إلا من حفظها، لا يمكن من الجواز إلا من قام بالأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلوم جهول. فهي عظيمة، عرضت على السماوات وعلى الأرض وعلى الجبال، وهذه أجرام عظيمة كما ترى، جبال من صخور عظيمة، سماوات وأرض، فهذه أجرام عظيمة أشفقت من حملها وحملها هذا الضعيف الإنسان، وجب عليه القيام بها، وجوبا يجب عليه القيام بها. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. فنهى عن خيانة الأمانة، فهي عظيمة ولا شك، وقد ضيعها كثير من الناس، ولا سيما في زمننا. إذا كان حذيفة يئن من زمنه ويخبر عن أحوال أهل زمنه وتغير الحال في الأمانة، ويستدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثم أزمنة تكون فيها الأمانة ضعيفة عند الناس جدا، حتى لا تكاد تجد رجلا أمينا، حتى يقال في إن في بني فلان رجلا أمينا، وقال حتى يتبايع ولقد كنت لا أبالي أيكم بايعته، فإن كان مسلما ليردنه علي دينه، وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردن علي سعيه. أما اليوم فلا أبايع إلا فلانا وفلانا. هذا يدل على أنها قد ضيعت في زمن حذيفة، فكيف بزمننا هذا؟ فلا شك أنها شد ضياعا، ونسأل الله العافية والسلامة. وأسواق الناس خير برهان على ضياع الأمانة، اذهب على مستوى صاحب الطماطم والبصل الشاش، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، في الأسفل طماطم ما هي طيبة، وفي الأعلى ما أجملها وما أحسن ذلك البريق اللمعان الذي فيها، وهكذا قس على ذلك البصل والثوم وغير ذلك، خشاشون إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وأنت تأخذها على أنها سلة طيبة. فلذلك الناس صاروا الآن يقلب الأسفل عليه لكثرة الغش. فهو كما قال رحمه الله: الأمانة عظيمة القدر في الدين، ومن عظيم قدرها أنها تقف على جنبتي الصراط، لا يمكن من الجواز إلا من حفظها. ما أحسن هذا الكلام. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. كل واحد له عليك أمانة فأدي الأمانة، جارك له عليك أمانة أدي الأمانة فيه، هكذا طالبك ومن تعلمه له عليك أمانة فأدي الأمانة فيه، فكل واحد له عليك أمانة فيه، فأدي الحق الذي عليك للناس، فأعطي كل ذي حق حقه. زوجتك لها عليك أمانة فأدي الأمانة فيها، الله سبحانه وتعالى له عليك أمانات فأدي أمانات الله سبحانه وتعالى، وهكذا خلقه كما سمعته. نسأل الله أن يعيننا على أداء الأمانة، فإن الله أمر بأدائها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، أمانات كثيرة، إلى أهلها. قال رحمه الله، هذه عبارة جميلة، هذا كلام جميل تعلق به المسألة الثامنة. قال المسألة الثامنة: الأمانة عظيمة القدر في الدين، ومن عظيم قدرها أنها تقف على جنبة الصراط، ولا يمكن من الجواز إلا من حفظها، وقد بيناه في شرح الحديث. ما أدري هل مر معه في الترمذي عارضة الأحوذي، وأما مسلم ما نعلم له شرح فيه، والحديث من أفراد مسلم. ولعله مر معه في بعض الكتب وبينه، وقد بيناه في شرح الحديث وكتاب شرح المشكلين. هذا ما هو عندنا، كتب كثيرة نحتاجها في هذا الكتاب أحكام القرآن ما تيسرت لنا، وإن لو جمع الشخص مجموعة من كتب هذا الرجل التي يذكرها في أحكام القرآن سيستفيد التحقيق، سيستفيد جدا. لكن تعرفون هنا في اليمن مساكين نحن، واحد قال الأخ الخضير معه مكتبة، إذا أراد ينتقل ينتقل من عربة من هنا إلى المكان الآخر، لا إله إلا الله، إيش المكتبة دي؟ الله يستر. نعم، هذا غدا سوبر ماركت كبير ينتقل فيه، تنقل فيه مكتبة، ينتقل من هنا إلى هناك، تاج العربة الصغيرة التي يمشي فيها. لكن انظر إلى شرح فتح الباري أو إلى شرح البخاري كيف يشرحه، توفرت له مراجع ما هي ربما عند غيره. انظر إلى شرح البخاري كيف يشرحه على ما في القضية، ما تعلمون ممن تقيد عليه، صلى الله عليه وسلم إحنا وإياه ممن تقيد عليه. لكن العلم ما في حد سيجحد العلم الذي عنده، وهذا غلو، جحد العلم عند الشخص غلو، عنده علم تقول ما عنده علم. قال رحمه الله: وقد بيناه في شرح الحديث وكتاب شرح المشكلين، ولهذا وجب عليك أن تؤديها إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. حديث أبي هريرة يشير إليه: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، يعني أبي هريرة عن أنس وعن كعب بن مالك، أظن عن مجموعة من الصحابة وعن رجل مبهم من الصحابة نحو خمسة. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وابن الجوزي يقول ضعيف من جميع طرقه، ورد عليه الألباني وأن هذا مو صحيح، هذا خطأ، بل بعض طرقه حسن، حسن بذاتها وبمجموع الحديث، قال بمجموع الطرق يرتقي إلى الصحة، فهو يرد على ابن الجوزي الذي يقول من جميع طرقه ضعيف، قال بل هذه الطريقة التي ذكرتها قبله أشار إليها حسنة، مع الطرق الأخرى يصير صحيحا بمجموع الطرق. فهو يشير إلى هذا الحديث. قال: ولهذا وجب عليك أن تؤديها إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فتقابل معصية فيك بمعصية فيه. ما أجمل هذا، فانتبه من هذا، إذا عصى الله سبحانه وتعالى فيك فلا تعصي الله فيه، فأدي الذي عليك فيه، أما أنه يعصي الله فيك فتعصي الله فيه، هذا خطأ، هذا خطأ لا يصلح. فتقابل معصية فيك بمعصية فيه، هذا خطأ. قالوا: لهذا وجب عليك أن تؤديها إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فتقابل معصية فيك بمعصية فيه، على اختلاف بيناه في مسائل الخلاف. وهذه مسألة للمالكية فيها أربع أقوال، وهي مسألة من استودع عندك وديعة، يشير إليها رحمه الله، وقد بيناه في مسائل الخلاف، مسألة من استودع عندك وديعة، أو من استودعت عنده وديعة فخانك فيها ثم استودع وديعة عندك، فهل لك أن تأخذ هذه الوديعة مقابل ما خانك فيه قبله؟ فأنت أعطيت شخصا وديعة، فإذا بهذا الرجل يخونك يجحد الوديعة، يقول ما أعطيتني شيء، جحد هذه الوديعة. ثم مرت الأيام فإذا يأتي بوديعة عندك أو يضع مال عندك، فهل لك أن تأخذ بذاك، تأخذ هذه الوديعة التي أعطاكها وضعها عندك مقابل تلك التي إيش جحدها، فهل لك أن تجحد هذه الوديعة؟ أربع أقوال للمالكية فيها. القول الأول أن ذلك لا يجوز، وهو القول بالمنع، وهذه رواية مالك المدونة، أنه لا يصلح أنك تخونه، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك، وأخذ بظاهر الحديث. والقول الثاني هو رواية عن مالك مكروه، أن هذا مكروه وليس بحرام، مكروه. والقول الثالث أن هذا جائز، وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى. والقول الرابع أن هذا مستحب، أنك تفعل هذا على سبيل الاستحباب يجوز، هذا مستحب، وهذا قول ابن الماجشون من المالكية أنه مستحب. هذه أربع أقوال للمالكية. القول الأول بالمنع، إذا استودعت وديعة خانك فيها شخص ثم استودع وديعة عندك، فهل تجحدها كما جحدها أم لا يجوز لك هذا؟ الحديث: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. القول الأول بالمنع هو التحريم، والقول الثاني بالكراهة، والقول الثالث بالجواز، والقول الرابع بالاستحباب. أربع أقوال عند المالكية، والقول الثالث بالجواز هو الصحيح، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والحديث يتناول هذا ويدل عليه. ولا تخن من خانك، أي لا تأخذ زيادة على ما أخذ. فإذا وضع وديعة عندك وكانت تساوي ما وضعت عنده خذها، فإن كانت بأكثر مما وضعت عنده فأدي الباقي الذي له، رجعه له وخذ ما إيش مالك. ولا تخن من خانك، فيحمل الحديث ولا تخن من خانك على أنك لا تأخذ زيادة، وإنما تأخذ ما له. فإن من أخذ ماله لا يكون خائنا، من أخذ الواجب الذي له فلا يسمى بأنه خائن، وإنما الخائن الذي يأخذ ما ليس له. أما أنت أخذت مالك ورددت له إيش الزائد، فإن أخذت مالك والوديع حق بأكثر مما عليه فهل تعتبر خيانة؟ تعتبر خيانة. فإن أخذت مالك ورددت ماله الباقي، هذا مقابل حقك، أخذت المقابل الذي هو لحقك ورددت الزائد، هذا لا يعد خيانة. فإنه أخذ حقه الواجب، وأخذ الحق الواجب لا يسمى الشخص به خائنا. وهكذا استدلوا أيضا بحديث هند رضي الله تعالى عنها لما ذكرت تقصير أبي سفيان رضي الله تعالى عنها في جنابها وجناب ولدها، فقال خذي من ماله ما يكفيك وولدك، خذي من ماله ما يكفيك وولدك. هذا هو الصواب، وهذه ما هي خيانة لأبي سفيان، لأنها أخذت حقها وأخذت مالها ولم تخن أبا سفيان. فهذا هو الصواب في هذه المسألة التي يشير إليها رحمه الله، وقد ذكرنا ذلك في مسائل الخلاف، أو قال هنا رحمه الله على اختلاف بيناه في مسائل الخلاف. فهو يشير إلى هذه المسألة، مسألة من استودعت وديعة فخانك فيها ثم استودعك وديعة، فهل يجوز لك أن تأخذها مقابل ما أخذ أربع أقوال للمالكية. من يعيدها؟ تفضل. الأول المنع لا يجوز، والثاني الكراهة، والثالث الجواز هو قول الشافعي، والرابع أن هذا الاستحباب يجوز بل هو مستحب، وهو قول ابن ماجشور رحمه الله من المالكية. والصواب من هذه الأربعة إن شاء الله الجواز، ويدل عليه الحديث، فإنه يتناول هذا. ولا تخن من خانك، أي لا تأخذ الزيادة، فإنك إذا أخذت الزيادة فإنك غيش قد خنت من خانك، لكن إذا أخذت حقك فالنبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وولدك، وهذا ليس الخيانة، وأنت أخذت حقك ولست بخائن، ومن أخذ حقه الواجب ليس بخائن، فلك أن تأخذ حقك الذي أخذ عليك. إلى هنا إن شاء الله هذا يكفي الذي أخذنا فيه.